السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بإذن الله تعالى على موعد مع اللقاء المتمم للستين بعد المئة الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في طريق عودته من غزوة تبوك، بعد أن أمر من الله جل وعلا ألا يقيم في مسجد الضرار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه، وأوشك النبي عليه الصلاة والسلام على دخول المدينة النبوية الطاهرة. وقبل أن يدخل المدينة إذ به يقول لأصحابه رضوان الله عليهم الذين خرجوا معه في هذا الجو القائض الحر في هذه الغزوة التي سميت بغزوة العسرة، أو سمي جيشها بجيش العسرة لما لاقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مشقة وعنت، فالجو شديد الحر والظهر قليل والطعام والشراب أقل أو قليل أيضا، والحرارة تصهر الحديد وتذيب الصخور والحجارة. وبعد 50 يوما كاملة يقضي النبي صلى الله عليه وسلم منها 20 يوما في تبوك، وبقية الأيام في السفر ذهابا وإيابا. أقول ومع ذلك حين أوشك على الدخول إلى المدينة قال للصحابة رضي الله عنهم كما في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث جابر وغيرهما، قال إن بالمدينة أقواما، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وكانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. هذا الحديث يضمض جراح المجروحين ويبين لنا أن صدق النية من أعظم القربات والطاعات إلى رب البرية. فقد يموت الرجل في الميدان وهو في النار، وهو في النار، يموت الرجل في الميدان وهو في النار، وقد يموت الرجل على سريره وعلى فراشه وله أجر الشهداء عند الله جل وعلا. ما هذا الذي تقول؟ نعم أعي ما أقول بفضل الله جل وعلا. أكرر، قد يموت الرجل في الميدان، في ميدان القتال، وكفى ببارقة السيوف على الرؤوس فتنة، إنها فتنة من أشد الفتن، وقد لا يعرف قدرها من يحسنون الجعجعة والكلام. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن لا يحرمنا وإياكم الشهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ومع ذلك قد يموت الرجل والسيف في يده وفي ميدان القتال وهو في النار، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وفيه أن الصحابة أشاروا إلى رجل وقالوا ما أبلى اليوم أحد مثل ما أبلى فلان، لا يدع شاذة ولا فاذة في العدو إلا وتبعها بسيفه. فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى هو في النار، هو في النار، وهذه شهادة الصادق هو في النار. فتعجب القوم فقال رجل من الصحابة أنا آتيكم بخبره، فتبع الرجل، فكان إذا وقف وقف معه، وإذا انطلق أو مشى مشى معه، حتى أصيب هذا الرجل بسهم فلم يتحمل، فوضع رمحه في الأرض واتكأ بصدره على سن رمحه فقتل نفسه. فعاد هذا الرجل ليخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وهو يقول أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ فأخبره بقصة الرجل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأعمال بالخواتيم. فهذا رجل في الميدان يحكم عليه النبي بأنه من أهل النار. وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم وقارئ للقرآن ومنفق سخي باذل ومقاتل في الميدان. الشاهد ومقاتل في الميدان، مقاتل في ميدان القتال أول من تسعر به النار. لماذا؟ أتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت، قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، لتشير إليه وسائل الإعلام بأنه بطل، أو ليتحدث الناس عن بطولاته. كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فهذا رجل في الميدان يقتل ومع ذلك هو أول من تسعر به النار، لأنه لم يبتغي بجهاده وجه الله، ولم يبتغي بقتاله وجه الله، وما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، بل قاتل من أجل أن تكون الأنا عنده هي العليا، قاتل من أجل أن تكون الأنا عنده هي العليا. والله تعالى يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وقد يموت الرجل على فراشه في بيته، لكن الله جل وعلا يكتبه عنده في الشهداء. الله أكبر. روى الإمام مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حد يذكرني بالحديث؟ ها؟ أحسنت، ها؟ قولوا كاملا، ها؟ وإن مات على فراشه. شايف الشهادة دي؟ من سأل الله الشهادة بصدق والله يعلم الصادق من الكاذب. احفظ الحديث، الحديث رواه مسلم من حديث سهل بن حنيف أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. صدق النية. فهؤلاء الذين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم بأنهم شاركوا الصحابة الذين عانوا هذا العناء، شاركوهم الأجر، كانوا يحملون نية صادقة، وما منعهم إلا العذر، وعذر كل واحد منا يعلمه ربه، يعلمه ربه. يا أخي لا تحكم علي أنا بما تراه مناسبا لحالك، ولا يجوز لي أن أحكم أنا عليك بما أراه مناسبا لحالي، فلك عذر ولي عذر، لا يعلم عذرك وعذري إلا من يعلم السر وأخفى. فإن كنت معذورا والله يعلم منك صدقك، كتب الله عز وجل لك الأجر وبلغك منازل الشهداء وإن مت على فراشك. فاصدق الله يصدق، واعلم بأن نية المرء خير من عمله. إن بالمدينة أقواما، مش رجلا ولا رجلين، أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا وهم بالمدينة، يعني نحن بأتبوك وبقالنا 50 يوما وهم يشاركوننا الأجر كاملة، قال وهم بالمدينة، حبسهم العذر: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام عن عذر كمن راحا. نية المرء خير من عمله، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين، واكتب لي وإياكم منازل الشهداء عند رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أشرف النبي على المدينة فوقعت عينه على جبل أحد، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، من حديث العباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة، قال عليه الصلاة والسلام: هذه طابة، هذه طابة. انظر إلى شوق النبي إلى المدينة، هذه طابة، وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. عاوز حضرتك تقف على وقت كل مناسبة نبوية، لأن بيكون لها معنى. يعني الحين الآن حين أخبرتك ماذا متى قال النبي إن بالمدينة أقواما، تستشعر حلاوة المعنى وتستشعر خطر وجلال هذه الكلمات، لأنها كلمات قيلت لأناس غزوا مع رسول الله غزوة من أشد الغزوات، فتستشعر معنى هذه الكلمات، وأيضا تستشعر معنى كلام النبي. هذه طابة، كأنه يقول في هاتين الكلمتين: طال شوقنا إلى المدينة، غاب عنها 50 يوما، فطال شوقه إليها صلى الله عليه وسلم، وقد دعا ربه جل وعلا أن يجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة، واستجاب الله لحبيبه. هذه طابة، وهذا أحد، جبل يحبنه ونحبه. والله كلما ذهبت إلى المدينة وذهبت ببعض إخواني، وأنا أتلذذ في كل زيارة أن أخذ مجموعة من الإخوة معي في الحج أو في العمرة، وأن أذهب إلى أحد، لا بد أن أذهب إلى أحد لأفسر وأشرح لإخواني غزوة أحد، وأين مواقع الصحابة، وأين موقع النبي، وأين موقع الرماة، وما المكان الذي جرح فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما هو المكان الذي حمل فيه حمله أبو طلحة، إلى غير ذلك. تشعر بسعادة وتشعر بلذة وأنت في هذه الأماكن، بل ووالله أقول تحرك بأقدامكم لعل قدما يقع على قدم، جايز يعني تقع قدمك على قدم الحبيب. هتقول لي بقى الشيخ الدرويش، الدرويش المقبول يا عمي، ها ولي في ذلك سلف، ما فيش حاجة بدون سلف. إن شاء الله ربنا يجعلنا على آثارهم حتى نلقاهم مع الحبيب. لي في ذلك سلف، من سلفك؟ أحسنت، عبد الله بن عمر. ده مش بقر القدم عبد الله بن عمر، لا ده الخف الناقة، خف الناقة. كان يركب عبد الله بن عمر ناقته ويمشي بها في شارع المدينة، يفضل طالع من شارع داخل شارع، ايه يا ابن عمر؟ يقول لعل خفا يقع على خف، لعل خف ناقة عبد الله بن عمر يقع على خف ناقة رسول الله، فما ظنك إن وقع القدم على القدم. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم يا رب. جاءتني بنتي أخي سنها 17، حاجة تعقد، والله شيء عجيب، أو بلاش تعقد بقى يعني، حاجة تفرح يعني، 17 سنة، وجاية البنت سبحان الله تقسم لي بالله أنه لا يمضي عليها أسبوع إلا وترى المصطفى. مش ممكن. اوصفي لي يا بنتي، بتوصف النبي صلى الله عليه وسلم هو، وبتقول لي كلمات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم إنها كلماته. فبقول لها قولي لي بتعملي ايه، عبادتك ايه، وتشتغلي ايه؟ والله يا اخوانا اقسمت لي بالله انها لا يمضي عليها يوم واحد الا ما تصلي كل يوم على النبي 10,000 مرة. شفت احنا بكاشين كبار ازاي؟ طب انت بالله صليت النهاردة 100 مرة؟ انا شوف الجمع ده كله طلاب علم، انا اقسم بالله انه قل من يجلس بين يدي الآن وقد صلى اليوم من الفجر لحد النهاردة قبيل العشاء، صلى على النبي 100 مرة. والله العظيم أنا أقسم بالله على ذلك وأنا أعي ما أقول، 100 مرة. مش بقول لك أنت بكاش كبير، بقول لك إحنا بتوع النبي أجدع، واللي يحب النبي زق أجدع. إيه يا عم أنت في سوق السمك، هي بتزق عربية ترمس؟ يقول لك نفسي اشوف النبي. شوف فين بس؟ شوف فين؟ ليس بأمانيكم. لازم تشتغل، لازم تتبع، ولازم تكثر من الصلاة عليه. اسمع العبارة دي، على قدر صلاتك على الحبيب يكون حبك له. مش انت ما بتحب انسانا بتكثر ذكره؟ طيب انت بتحب النبي قد ايه؟ ها؟ لازم تشتغل تترجم هذا الحب إلى اتباع وإلى صلاة وسلام عليه. من أجمل ما قرأت ما روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وغيرهما بسند صحيح، أن أبي بن كعب رضي الله عنه بيقول للنبي إيه؟ بيقول له يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت. فقال أبي أجعل لك الربع؟ قال ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. قال أبي: الثلث. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أبي: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين، يعني أجعل لك الثلثين من صلاتي. فقال النبي: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر الله لك ذنبك. انت ما بتصليش على النبي اللي محد يذكرك بس، تسمع الشيخ بيقول وتصلي ماشي صلى الله عليه وسلم، لكن انت لك ورد شغال بتصلي كل يوم 1000 مرة، 100 مرة، 100 مرة، مش 10,000 مرة، 17 سنة. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه وحب حبيبه وحب كل عمل يقربنا إليه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذه طابة وهذا أحد، اسمع، جبل يحبنا. يحبنا؟ هنوقف بقى، هنوقف هنا، احنا في زمن شهوات بقى وماديات. ايه يحبنا دي؟ هي الحجارة بتحب يا مولانا؟ ده جبل. انتوا بتضحكوا على الناس بالاحاديث دي ولا ايه؟ هي الحجارة لها ادراك؟ اه ايوه لها ادراك، ادراك لا يعلمه الا من اودعه في الحجارة، تدرك به. بل الحجارة لا تغفل عن التسبيح، بل الحجارة لا تغفل عن التسبيح. ما دليلك؟ قرآن وسنة. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يا سلام، حليما، حليما بكم إذ حجب تسبيح المخلوقات عنكم ولو أسمعكم تسبيح المخلوقات والكون من حولكم لطاشت عقولكم. من حلمه حجب عنا تسبيح الكون. تصور لو جيت امسك الكوبايه ديت وبمد، يعني ارفع الكوب الى فمي، سمعت الكوب يسبح، والله العظيم انا مش شارب. تشرب؟ والله ما تشرب. التوب لما تيجي تلبسه يسبح. العمود اللي انت حضرتك راكن عليه لو سمعت تسبيحه، لو سمعت الكون كله يسبح لطاش عقلك. من أجل ذلك قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما. حليما، ما قالش إنه كان سميعا بصيرا يسمع ويبصر من يسبحه، لا، إنه كان حليما غفورا. حليما بكم إذ حجب عنكم تسبيح المخلوقات من حولكم ولو أسمعكم تسبيح الكون لطاشت عقولكم. غفورا، أي غفورا لكم غفلتكم عن تسبيحه في الوقت الذي لا يغفل شيء في الكون عن تسبيحه. كله يسبح إلا من كفر من الإنس والجن، وإلا من غفل من بني الإنس من المسلمين. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له. ده سجوده. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال. والجبال بتسجد، والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، إباء وإشفاق من السماوات والأرض والجبال. قال الشنقيطي الرجل القرآني والإباء، قال والعرض عرض الأمانة، والإباء والإشفاق على الحقيقة لا على المجاز، على الحقيقة لا على سبيل المجاز. ولا يعلم حقيقة هذا الإباء وهذا الإشفاق إلا من أودع هذه المخلوقات الإباء والإشفاق. اوعى تصرف اللفظة القرآنية عن حقيقتها، ولا تستعمل طاغوت المجاز في كل موطن وبمناسبة وبدون مناسبة، لا، اللفظ القرآني على حقيقته، على حقيقته. إنا عرضنا الأمانة، الله عرض. ما هي الأمانة؟ قال ابن عباس الأمانة هي ما أمر به وما نهوا عنه. قال أبو العالية الأمانة هي الفرائض، أو قال ابن عباس الأمانة هي الفرائض، وقال أبو العالية هي ما أمر به ونهوا عنه. وأجمل التفسيرات عندي لمعنى الأمانة ما فسر به الحسن هذه الكلمة الجميلة، فقال الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة، الدين كله أمانة. عرض الله الأمانة أي الدين كله على السماوات والأرض والجبال فأبينا. يبقى السماوات والأرض والجبال لها إدراك، لها إدراك، لا يعلم حقيقته إلا الله، لها إدراك. قال الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما، يا الله، يهبط من خشية الله، يهبط من خشية الله. أقسم أحد السلف قال والله ما خر حجر من جبل إلا من خشيته، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إدراك، لا أعرفه أنا ولا تعرفه أنت، لكن يعرفه من أودعه سبحانه وتعالى في الجبال. فأحد جبل، لكنه يحب رسول الله ويحب المؤمنين الموحدين معه. يا أخي النبي يقول إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة كلما مررت عليه. انظر إلى هذه الآيات، فلا ينبغي أبدا أن تجعل من عقلك طاغوتا يعبد، أو أن تجعل من العقل حاكما على صريح وصحيح النقل. أنا أكرر، نحن نقدر العقل ونحترم العقل، وكيف لا نحترم ولا نقدر العقل وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك في آيات كثيرة. أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون، قل سيروا في الأرض فانظروا، ما أكثر الآيات، لكن بشرط ألا يتجاوز العقل قدره، وألا يتخطى العقل حده، وأن يذعن العقل وأن يسجد العقل مع الكون كله لله رب العالمين. فنور الوحي لا يطمس نور العقل، بل يباركه ويزكيه ويقويه بهذه الشروط، بشرط ألا نتجاوز بالعقل مكانه ومكانته لنغرق في تيهم من الضلال. العقل له مجاله فليبدع فيه، وله حدوده فلا يتخطاها، وله قدره فلا ينبغي أن يتجاوزه. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها، فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. فلما جنى أي اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، خرج إليه أهل المدينة من النساء والصبيان والولدان، فرحين بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن السائب بن يزيد قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. والحديث أيضا رواه أبو داود والترمذي بسند حسن صحيح. قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى رسول الله إلى ثنية الوداع. من أجل ذلك ينتصر شيخنا ابن القيم رحمه الله إلى أن الكلمات التي غنى بها الصبيان وتغنت بها النساء حين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، إلى آخره، ينتصر شيخنا ابن القيم إلى أن هذه الكلمات لم تكن عند مقدم النبي من مكة إلى المدينة يوم الهجرة، وإنما كانت عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. وقال: لأن ثنيات الوداع لا يمر عليها أبدا من خرج من مكة إلى المدينة، من خرج من مكة إلى المدينة إلا إذا غير طريقه من مكة وذهب إلى الشام، ثم عاد من الشام إلى ثنيات الوداع ودخل المدينة. فينتصر ابن القيم لذلك، ولكن رجح جماهير أهل السير أن هذا أيضا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة، ولا أرى تعارضا بين الأمرين. وليس معنى أن هذا قد حدث في تبوك أنه من المتعذر أن يحدث حين هاجر من مكة إلى المدينة، فقد يأتي أولئك من أهل المدينة من ناحية ثنيات الوداع، لا حرج في الجمع بين الوقتين وبين القولين إن شاء الله تعالى. قال: روى الإمام البيهقي بسند حسن، قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو عمرو بن مطر، سمعت أبا خليفة يقول: سمعت ابن عائشة يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ومن أهل العلم من باب الأمانة من يضعف سند هذه الرواية. قال الإمام البيهقي، يا أخي وقفت عند هذه اللفظة الإمام البيهقي وقفة يعني جميلة شعرت فيها بخجل والله. الإمام البيهقي رحمه الله يقول: وهذا يذكره علماؤنا. أنت شايف الأدب؟ الإمام البيهقي يقول: وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة، لا أنه لما قدم المدينة من ثنيات الوداع عند مقدمه من تبوك. يعني هو ينفي أن يكون هذا قيل له صلى الله عليه وسلم عند مقدمه من تبوك. لكنني أتألم غاية الألم على أي حال حينما احتج بعض من يبيح الغناء الذي نعرفه الآن بهذه الكلمات. أقول لك: ما هم كانوا بيغنوا للنبي أهو. يا رجل اتق الله، اللهم اجعلنا من المتقين. بقى هتجيب ده، ها، نساء وولدان بدون آلات لهو وعزف وطبل وزمر ورقص: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أنا مش عاوز أقول بقى لأن من فضل الله أنا لا أحفظ والله ولا كلمة من هذا الكلام الفاسد الفاسق. اللهم إلا كلمات سمعتها وأنا أركب في سيارة سيارة أجرة، لقيت واحد وضع شريط والله العظيم كده، لقيت المغني بيقول حباية طلعت في أفايا جبت لها مرهم ترى ميسين، كنت أبكي يا للانحطاط والله العظيم انحطاط. معرفش سبحان الله أغنية معرفش يعني سمحوني معرفش أقول في أغنية كلمتها أو عنوانها بحبك يا حمار، سبحان الله بسمع رجل طلق امرأته في ليلة العرس بسبب هذه الكلمات. العروس أصرت على الفندق الذي فيه الحفل، أصرت العروس أن يضعوا هذه الأغنية، وأصرت أن يقوم العريس أو العروس ليرقص معه، فجرته من رابطة العنق وهي تقول بحبك يا حمار، فمسك الميكروفون وأمام الفرح قال لها أنت طالق طالق طالق. قلت والله يا راجل يعني إسفاف في الذوق. وبعدين يقول لك إيه والغناء في إيه؟ تحرموا علينا العيشة ليه يا راجل؟ ده كلمات تحول الزهاد العبادة إلى فساق الفجار، والله العظيم تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار. كلمات تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. يحتج علينا بمثل هذا الكلام الندي الذكي الطيب على جواز الغناء بهذه الصور البشعة بالصدور العارية والشعر المسترسل والبرفانات العاصفة وهذه المشاهد الخليعة الماجنة التي تفسد بناتنا ونساءنا وأولادنا وشبابنا، ثم يتفزلك المتفزلك ويقول الغناء كلام حلاله حلال وحرام. يا عم أنا بسألك على غناء أنت تعرفه في واقعنا، أنت تعرف الغناء الذي يغنى به الآن، قضية مش محتاجة تنظير سالب ولا ثقافة ذهنية باردة باهتة. أنا أسألك عن هذا الغناء الذي تعرفه بهذه الصور المروعة المؤلمة، كليبات خبيثة فاضحة، نسأل عن هذا. فيقال بجواز الغناء وأنتم تريدون أن تضيقوا وتحرموا ما أحل الله، فإن النبي سمع الغناء، هكذا الخلود سمع الغناء، بل ونهر النبي أبا بكر حين أراد أن يوقف الجاريتين اللتين تغنيان بغناء يوم بعاد، أين الثرى من الثريا وأين الأرض من السماء وأين نور السهى من شمس الضحى، إذا اعتبرنا أنه من نور السهى وأن لذلك أن يكون من نور السهى أبدا. ثم دخل النبي المسجد النبوي، احنا ماشيين مع النبي واحدة واحدة من ساعة ما خرج إلى أن عاد بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وسلم. عاد النبي إلى المدينة وكان من هديه إذا كان في سفر قبل أن يدخل بيته يبدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين، أظن ده هدي مهجور مهجور، يعني قل من يفعله حتى من مشايخنا وإخواننا من أهل العلم. كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر أن يبدأ بالمسجد قبل أن يدخل بيته وأن يركع في المسجد ركعتين ثم يدخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم. يا الله، كل حياته عبادة وكل أنفاسه طاعة وكل حركاته قربة إلى الله جل وعلا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فبدأ به فصلى فيه ركعتين ثم جلس إلى الناس، فجاء المخلفون الذين تخلفوا عن غزوة تبوك يعتذرون إليه، فقبل النبي منهم عذرهم وقبل ظاهرهم ووكلهم إلى سرائرهم، وكانوا 84 رجلا باستثناء 3 ما قبل النبي منهم عذرهم لأنهم صدقوه فأمهلهم حتى ينزل الله في شأنهم ما شاء وقدر. خلي بالك، من بين هؤلاء كعب بن مالك رضي الله عن كعب بن مالك، واسمع بقلبك وسمعك إلى كعب، فهو الذي يقص علينا ويحكي لنا هذا المشهد المهيب المؤثر. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قال كعب، خلي بالك بقى، حديث مليء بالفوائد والجواهر واللآلئ والدرر والدروس والعظات والعبر والرحيق والزهر والثمر، فاقتنص درة أو زهرة أو ياقوتة أو درسا أو عظة أو عبرة. قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك. إيه ده؟ دي مش تزكية يا شيخ؟ فأنا هقف بقى، معلش نقف ونستخرج. كعب بيقول لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك. ده الكلام ده كده ما فيش فيه تزكية؟ مش كعب كده بيزكي نفسه رضي الله عنه وارضاه؟ والجواب: يجوز اخبار الرجل عما يجده في نفسه من الخير ان لم يكن ذلك على سبيل الترفع والاستكبار. خلي بالك من الدروس دي بقى، بقول أنا لم أتخلف عن غزوة مع رسول الله، ممكن تقول أنا ما تركتش درسا لفلان من العلماء. لو لم تقل ذلك على سبيل إنك رجل من أهل دروس العلم أو على سبيل الترفع على قرينك الذي تمتن عليه، فلا إثم عليك ولا حرج، بشرط أن تجتهد على نيتك في أن تكون خالصا لله تبارك وتعالى. يعني لا تمتن بحضورك لمجالس العلم، أو لا تريد أن تظهر لقرينك الذي تحدثه أنك أعلم منه لأنك مصاحب للعالم الفلاني أو للشيخ الفلاني، أو بأنك لا تقصد الترفع والاستعلاء والاستكبار، أن هذا مرض. ممكن أخ أول ما يجلس معك أول جلسة يوم ذكر قاعدتين من قواعد الأصول مثلا، تقوم تبرئ كده تقول لا ده واد جامد، لا ده مليان. هذه نيته بئسة النية وبئسة الطوية. قال سيد البشرية كما في الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما بسند صححه شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، حديث كعب بن مالك، وهذا من يعني من قدر الله الطيب أن أستدل بهذا الحديث وأنا أتكلم عن كعب. والكلام من كعب بن مالك الذي سأذكره الآن له مغزى عن كعب بن مالك عن رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. لا اسمع تاني، اسمع الرواية تاني: من تعلم العلم خلي بالك شوف النية ايه، انت جاي ليه وانا جاي من مصر ليه، ايه النية، فتش في النية واعلم بان معالجة النية من اهم الامور التي كان يحرص عليها سلف الامة. انه قد يكون العمل في اعين الناس كبيرا عظيما، وترى هذا العمل بين يدي الله جل وعلا هباء منثورا. خلي بالكم من الدروس، لان القضية زي ما قلت قبل كده مش اننا بحكي قصة السيرة وبأردد كلمات وننصرف، ممكن اقرأ عليك الحديث وخلاص، لا، احنا نريد ان نتربى بالسيرة كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بهذا المنهج الفريد. فكعب بن مالك رضي الله عنه يقول: لم اتخلف، هذه منقبة، لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها الا في غزوة تبوك، إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر. لكن بيقول إيه؟ قل: ولم يعاتب أحد تخلف عنها، لأنه صلى الله عليه وسلم ما عزم على الصحابة أن يخرجوا لبدر لقتال، لكن ما اتخذ النبي قرار القتال إلا بعد أن فلتت العير كما فصلت قبل ذلك. ولذا لم يعاتب أحد، ولم يعاتب النبي أحدا ممن تأخروا أو تخلفوا عن غزوة بدر. يبقى لم يتخلف كعب بن مالك إلا في غزوة تبوك فقط، باعتبارها غزوة دعا إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولم يعاتب أحد تخلف عنها، أي عن غزوة بدر، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم من غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، ليلة العقبة، فاكرين العقبة حين أجاء الأنصار الأطهار الأبرار الأخيار من المدينة ليبايعوا النبي المختار في العقبة بالقرب من منى. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. يعني هو يسعد ويفخر بأنه كان من بين أولئك القلائل الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، تلك البيعة المباركة التي حطمت الجدران السوداء، تلك البيعة المباركة التي جددت الأمل، تلك البيعة المباركة التي مهدت الطريق من هذه الساعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إلى دين الله، تلك البيعة المباركة التي مهدت الطريق لمصعب بن عمير رضي الله عنه، ذلكم الداعية الكريم الذي استطاع بعد هذه البيعة أن يضيء للإسلام شعلة في أرض المدينة أو على أرض يثرب، واستطاع أن يشق للإسلام نهرا للحياة وسط هذه الأحجار الصلدة بين ظهراني يهود، واستطاع أن يشق للإسلام طريقا من العزة والكرامة، وأن يغرس للإسلام شجرة وارفة الظلال لطالما امتدت ظلالها بفضل الله على كل أو جل بيوتات يثرب بفضل الله، ثم بفضل هؤلاء الأطهار الذين بايعوا النبي المختار بيعة العقبة. فكعب بن مالك يعتز ويفخر بهذه البيعة: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. يقول: كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. انظر إلى الصدق، انظر إلى الصدق، والصدق من جاه. الصدق هو الطريق الأقوم الذي من سلكه كان من الناجين، كان من الفائزين. الصدق هو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا أرداه وصرعه. الصدق من تكلم به نطق بالحق والعدل، ومن صال به كسب الجولة، كسب الجولة وتمت صولته وفازت جولته، وهو أقرب طريق وأقصر طريق إلى الحق. والمؤمن والرجل لا يكذب، فضلا عن المؤمن الصادق. الرجل لا يكذب فضلا عن المؤمن، فالمؤمن لا يكذب. هذا كعب بن مالك يقول: كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، أي في غزوة تبوك. والله ما اجتمعت عندي قط راحلتان حتى جمعتهما في تلك الغزوة. يعني ما اجتمعت عندي راحلتان قبل الغزوة أبدا، حتى اجتمعت عندي الراحلتان في غزوة تبوك. يعني ما فيش أي عذر، ما فيش أي حجة. قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، من باب التورية. ما كان صلى الله عليه وسلم يخبرهم بالوجهة التي أراد أن يتجه إليها، وهذا من باب الحرب خدعة. قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز وعدوا كبيرا وكثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الصحابة على بينة من أمر هذه الغزوة، لأنها تقريبا أخطر الغزوات، في حر شديد وفي سفر طويل بعيد. وخرج لملاقاة من؟ لملاقاة الروم، الذي يعلم أنهم قد استعدوا لملاقاته بجيش الجرار. هذه الغزوة التي أطلع النبي أصحابه عليها وعلى سفرها وعلى تفاصيلها، حتى يقبل من يقبل، وهو يعلم يقينا من نفسه أنه على سفر بعيد وفي حر شديد وفي غزوة عسيرة ليست يسيرة وليست بالأمر الهين. قال: فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، ليستعدوا، فأخبرهم بوجهه الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله كثير، قلت لقد بلغوا 30,000، وهذا عدد ضخم جدا بالنسبة للمسلمين في هذا الوقت. والمسلمون مع رسول الله كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ. يعني ما فيش دواوين بيسجل فيها أسماء الجند، لا، يحضر من يحضر يدفعه إلى الحضور إيمانه وتقواه، ويتغيب من يتغيب لا يعرفه أحد، اللهم إلا إذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وسأل عنه وأخبر الصحابة أنه قد تخلف. قال: والمسلمون مع رسول الله كثير، لا يجمعهم كتاب حافظ، أي ديوان تسجل فيه أسماء الجند. قال: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله عز وجل. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، يعني في وقت يجمع فيه الناس ثمارهم، يجمع فيه الناس التمرة، طابت الثمار وطاب الظل. يعني طاب أن يجلس الصحابة في هذا الظل، في هذا الجو القائد الحرارة، وأن ينزلوا هذا التمرة الجنية وهذه الرطبة الجميلة الحلوة الطعم والمذاق، وأن يشربوا من هذا الماء البارد الذي كانوا يعلقونه على أعلى النخيل فتلفح الهواء هذا الماء فيبرد، ويجلسون في الظل ويأكلون التمرة. حتى قال النبي في يوم من الأيام وهو في مجلس كهذا: والذي نفسي بيده لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حتى حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا. ونقف عند هذا الحد لنترك كعب بن مالك كل يوم يخرج يريد أن يتجهز بجهاز الغزو ويرجع حتى نفد الغزو، وانطلق النبي والمسلمون معه لنخرج من هذا بدرس يحتاج إليه العاملون الآن لدين الله تبارك وتعالى. إنه درس في غاية الأهمية، في غاية الأهمية والخطورة. ما هو؟ نتعرف عليه ونواصل المسيرة مع كعب بن مالك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا لنتوب إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.